أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان الرد على منكر السنة وحكم قراءة القرآن على الأموات. لا يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا كذلك بصدد الأجوبة عن الأسئلة الماضية. يقول السؤال هذا: ما حكم منكر السنة؟ واحد ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم بتاعه الشرعي وشنو؟ احنا الله تبارك وتعالى بما عرفناه، هل نحن بعقولنا القصيرة نستطيع أن نعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة؟ والله لا نعرف لله تبارك وتعالى شيئا إلا بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نحن لم نعاصره ولم نعاصر حتى الذين عاصروه، احنا ما شفناه ولا شفنا اللي شافوا، ولكن ربي سبحانه كرمنا برجال عظماء علماء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا، هم الذين نقلوا إلينا السنة كابرا عن كابر حتى وصلت إلينا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يعني أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعاله وتقريراته وصفاته حتى كيف أشكال صفته في لحيته، صفته في مشيه، في ما قلته، والله أقول لكم حتى الأسامي تاع البهائم تاعه جابوها، الحمار تاعه كان واسمه عفير، الناقة تاعه كانت واسمها العقباء، وعنده الثاني واسمها القصواء، وعنده العودة تاعه واسمها السبحة، وعنده العودة تاعه واسمه بعض، يعني جابوا كل حاجة اللي تتعلق بالرسول جابوا اسمه. ما يقولش واحد باش تشوفوا هذا الرجل العظيم جابوا صفته وصفة داره وصفة القدحة تاعه اللي يشرب فيها، القصعة تاعه كما قال أنس كانت واسمها الغراء، كانت قصعة كبيرة وتشققت وربطوها بالسلوك تاع الفضة، كل شيء ثابت. فمن كيف باش تشوفوا هذا الرجل ماشي جا ماناش عارفين ولا عارفين تاريخه، عارفين تاريخه منذ أن ولد وقبل أن يولد، ولذلك لما بعث قال ولد من نكاح وليس من سفاح. فمن كيف افهموا مليح، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا بين روحه للناس وقال لهم انا اتولدت من نكاح، يعني بابا ويما تزاوجوا زواج شرعي، ما نيش ولد حرام. فمن كيف كما بعض الناس باش ما يجيش واحد يطعن في الراس تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في شخص كريم، بالعكس هذا الرجل معروف قبل التاريخ وبعد التاريخ ويعرف الى يوم القيامه في الكتب الإسلامية وفي الكتب الكافرة. إذن يا إخواني الكرام باش نعرفه، نعرفه بسنته، ولكن يجي واحد في الأخير يتطاول على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يأتي الرجل الشبعان يتكئ على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أقمناه، وما لم نجده فلا نحسب له حسابا، أو كما قال: قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قرّم يجوكم واحد الناس في الأخير وفعلا جاءوا ورانا نشوفوا فيهم، قرّم يجو واحد الناس شبعانين منفوخين ما عندهمش علم وإنما عندهم غير الماكلة والراحة، فمن كيف ويبدأوا ينظروا يقول لك خلينا من الأحاديث هذه تجيبوا لنا القرآن اللي نلقاه في القرآن نعمله، واللي ما كانش في القرآن ما استعرفوش به. كيفاش هذا يا أخوان؟ والسنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت، يعني الإمام أحمد بن حنبل اللي هو شيخ السنة في زمانه كتب مسندا وقال لابنه عبد الله: احفظ هذا سيكون اماما للناس في يوم ما. قال له: هذا الكتاب يا ابني اللي كتبته احفظه واحد النهار الناس يحوسوا عليه ويديروا امام. هذا الكتاب شحال فيه من حديث يا اخواني الكرام؟ 30,000 حديث. كتاب واحد فيه 30 ألف حديث اللي هو مسند الإمام أحمد بن حنبل اللي هو شيخ السنة في زمانه اللي عنده 12 قرن من اللي مات. فمن كيف هذا الرجل العظيم ككتاب واحد، أما صحيح البخاري فيه 8000، أما صحيح مسلم فيه 8000 وشوية، موطأ الإمام مالك فيها حوالي 7000 وهكذا. هذه الأحاديث كلها نرموها وتقول القرآن، القرآن شكون يفهمه؟ تفهمون انت ولا انا ولا يفهمه أبو بكر؟ والله لا يفهمه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففهمه في نفسه وأفهمه للصحابة والصحابة نقلوه إلينا. لذلك يا إخواني الكرام احذروا من هذه الطائفة، وسميت في مصر باسم القرآنيين، سموا أنفسهم في مصر باللي احنا قرآنيين، يعني تبعوا غير القرآن. طيب والسنة؟ القرآن ينزل عليك انت وحدك تفهم القرآن انت؟ القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بين يا إخواني الكرام، لأن ليس هناك أحد يحيط باللغة العربية كما قال الإمام الشافعي وغيره، لا أحد يحيط باللغة العربية إلا النبي، إلا الأنبياء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن فسروا وعلموا للناس وبينوا لهم. فمن كيف؟ وإلا نحن والله مهما أتي الإنسان من علم ومهما تعمق في العلم يقف عند آية صغيرة والله لا يعرف لها من أين يدخل ولا من أين يخرج. إذن من أين المخرج؟ المخرج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رب سبحانه: أنزلنا لك الذكر يا محمد، أنزلنا عليك الكتاب. علاش؟ باش تقراه ولا تكتبه في الحروز؟ لا، باش تبينه للناس. لما بينه للناس التبيين هذاك نسميه نحن السنة، هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لك لا ما استعرفوش بكلام الرسول. يا إخواني الكرام العلماء الأوائل حذروا من هذه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحكاما لمنكر السنة، الأحكام هذه اللي ينكر السنة ما الحكم تاعو في الشرع؟ واحد يقول لك هذه ما كاش منها مهما كان، بلك واحد يقول لك هذه صغيرة. نعطيكم مثال، أنا يا مثلا هذا السواك كمثال، هذا السواك يا إخواني الكرام كثير من الشباب أصبحوا يتطاولون عنه. فمن كيف يقول لك واشنو السواك؟ راه حاكم فمه هو يمشر فيه، يدرك تستهزئ بالرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السواك هذا بلغ عدد الذين رووا حديث السواك ما يزيد على 25 صحابي رووا هذا، والعلماء كلهم واش قالوا؟ قالوا سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة تنظف فمك، يعني تنظيف الفم سنة مؤكدة. احنا عمرنا بالشمة والدخان وفوحنا فمنا، قل لك واش دخلنا في هذا الشيء هذا؟ ليش لم يدخلوا في فمنا يا أخي؟ انت باش تكلم ربي، باش تكلم الملائكة راهي جالسة عن اليمين وعن الشمال الطاعين، لما تفوح فمك راه تأذيهم، لما تكلم مع ربي سبحانه راه تبي تجي تأذي ربك. فمن أكيد هذا الحكى كمثال، هذا السواك هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان جاعلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل كان دايره خاص، واللي يبغى يقرا من الشباب يروح يقرا سيره ابن مسعود. واش يسمع عليه؟ يسمع عليه على انه صاحب السواك والنعلين. واش معنى صاحب السواك والنعلين؟ هذا الصحابي الجليل هذا ابن مسعود واش يسموه؟ يسموه في التاريخ بتاعه كل صحابي واسمه، مثلا حمزة سيد الشهداء، مثلا خالد بن الوليد واسمه سيف الله وسيف رسوله، هذا الصحابي هذا واسمه مثلا أمين هذه الأمة، لأخو صاحب سر رسول الله، هذا واسمه، هذا واسمه، واسمه صاحب السواك والنعلين ابن مسعود. الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجعل واحد من الصحابة خاص ويقول له اسمع انت خدمتك وين يكون سواك طري يجيبوني، هذه سهلة باش تروح انت تسبها ولا تنكرها ولا تستهزئ بها. اليهود يا اخواني الكرام والله لا ينكرون شعرة من سنة موسى عليه السلام، بينما نحن اشياء ثابتة بنصوص متواترة، والعلماء قالوا السواك سنة مؤكدة، واللي يبغى يقرا الكتب يقرا الكتب. يجي واحد يستهزئ بها، يا اخي لا بغيت تسوق سوق، ما بغيت شيء دير دونتيفريس، ما بغيت شيء دير شرويطة وحك سنانك، ما بغيت شيء اسكت. اما تسب السواك وتسب الذين يستاكون فراك تسب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ لها رجلا خاصا معينا يجيب له السواك، كيما انت يدير واحد يدير لك الكوميسيون يروح يجيب لك ويدي ويجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم دار واحد خاص غير بالسواك، وطلع مرة في شجرة من شجر السواك، لأن هذا الشجر هذا لا ينبت إلا في الطائف، يموت غير في الطائف حتى في مكة ما كاش فهمنا كيف. وهذا باش تشوفوا يا إخواني الكرام الدول لسويسرا والدول الأمريكا باش يفهمكم باش تشوفوا هذا الرسول هذا ما هو سهل. ما يحكمش الشجرة تاع الكاريتوس بيسوك بها. موجودة شجرة الكاريتوس في مكة موجودة، موجود البستان، موجود كل شيء، موجود العرعر، موجود كل شيء، الشيح، الزعتر، كل شيء موجود. أنا ما أحكمش البستان ولا أحكم الكاريتوس ولا أحكم أي شجرة ولا حاول يسوق. راح لهذه، راح لشجرة الآراك وحدها. ليه؟ الكفارة ما عندهمش 20 سنة، 20 سنة أخذوا السواك هذا، أسمعوا ليه؟ والقضية أنا تبعتها. فمن فين مانيش نكذب عليكم ولا نزوق عليكم ولا نجيب حاجة من راسي. اداو السواك لسويسرا واداو السواك لامريكا وحدتوه فهمنا كيف، قطعوه مليح وحكوه وداروه في المخابر فهمنا، داروه كما تقولوا انتوما في اللابوراتوار فهمنا كيف، وبداو يبحثوا القاو كل معجون اللي في العالم، المعجون اللي هو تاع الاسنان هذا كريست وهذا السينيال وهذا كلوزاب وكل حاجه ما يعلم بها الا اللي متخصص فيها. القاوها ما فيهاش نص الماده اللي موجوده في السواك. اعظم ماده القاوها في السواك ما هي؟ ماده حافظه للتسوس. يعني الانسان اذا واظب على السواك السنان تاعه ما يسوسوش. من قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت 16 قرن عقب الحضارة، والآن الحضارة ما عندهاش 20 سنة اللي جبت القضية هذه. 16 قرن مرت كل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلي هذا السواك فيه مادة تحفظ السنان باللي ما يسوكشوش. ماشي كفارة لما جوزوا اللابوراتوار قال اسمعوا والله النبي تاعكم ما يعرف غير المطرق هذا ما فيه وهالو غير ما تضيعوش رواحكم فهمنا. قالوا هذا في جميع المواد الحافظة للأسنان الكلور وغيرها، وعلى رأسها مادة حافظة من التسوس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوق به لحكمة عظيمة فهمنا كيف، كان يسوق به وكان كل يوم يستاك، وكان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبسم تلألأ فاه في الجدار فهمنا كيف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتبسم الفم تاع الشريف يضوي في الجدار يشعل كي مرايا. ماشي كيما احنا عمرناها شمة وعمرناها رغاوي ودير قصة من فوق وقصة من تحت ويبدأ يبلبل ومانيش عارف يحوس المكان وين يبزق. علاش يا اخي واش لازمك لهذا الشيء؟ بينما الشرع قال لك سنة مؤكدة تنظف فمك، سنة مؤكدة تنظف فمك، واحنا لا، سنة مؤكدة توسخ فمك. داروا لنا بلجيكو وداروا لنا الوردة وداروا لنا واسمو هذا نتاع واش يسموه التبغ والكبريت، رانا نعرفه، رانا نعرفه من جميع الجهات. احرام يا اخواني الكرام باش تشوفوا العظمة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعطيت لكم كمثال. والذي ينكر السنة العلماء جعلوه في مرتبتين. الإمام أحمد قال منكر السنة كافر إذا كانت سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أحد وأنكرها فهو كافر. والعلماء الآخرين قالوا منكر السنة فاسق ويتأدب، فاسق يعني خرج من الإسلام، خرج من الإسلام ولكن يرجى له الدخول بعد التوبة. والكافر يجوز قتله في تلك اللحظة، يستتاب وإلا قتل في تلك اللحظة. لذلك حذار يا إخواني الكرام، فالذي ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ينكر دينه ويستهزي بدينه، وكأنه جعل هذا الإسلام هذا وقفا عليه وحده، وبذلك قد نفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى الصحابة الذين أتوا بهذه السنة. فلذلك لما يجد يبحث عن المستند وراء المستند بتاعك باش ترفد دينك واش يبدا ينظر يقول لك القرآن. طيب القرآن فيه التفصيل كله؟ والله ما فيه التفصيل كله، وإنما التفصيل جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الطائفة التي تأتي وتنكر السنة وتستهزئ بالسنة. فالذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستهزئ برسول الله فهو مستهزئ بربه. لذلك انتبهوا وأحذر الشباب، الذي استطاع أن يفعل هذه السنة جزاه الله خير، والذي لم يستطع أن يفعلها يسكت. أما يتكلم فيها أو يتهجم عليها أو يستهزي بمن يفعلها هذا والعياذ بالله أمره خطير، وهو يلعب بدينه، وقد يكون بين مرتبتين إحداهما والعياذ بالله تخفي أن تريده في جهنم. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالأمر خطير. هذا هو جزاء الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، هذا هو جزاء يعني عليه. أنه تعب علينا وتعذب علينا يكفيه في غزوة أحد الدم يسيل على جبهته الشريفة وسنانه طايحين والوجه تاعه مشقوق وهو يدعو يمسح الدم على وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله. هذا النبي ما هوش جزاج يا إخواني الكرام حتى يجي واحد في الأخير ما عنده حتى سابقة عن الإسلام يقول لك هذه مكاش منها وهذه كاين منها. فمن أكيد احذروا. أنا أنبه الشباب الذين يتعجلون في الأحكام والذين يقرؤون كتب هنا وهناك فمن أكيد كتيبات صغيرة ويبني عليها دينه بل يقرأ كتب السلف الصالح تقرأ كتب الراسخين في العلم ثم ابني معلوماتك وابني علمك على قاعدة راسخة من علم. أما تجلس تريح تقرأ لك كتيب صغير تقول قال الله وقال رسوله وحلال وحرام مين جاك الحلال والحرام عند كتب المتأخرين البارح وين مات الأرق تأخذ بكلامه روح الكلام تاع الأوائل كما راك داير الساس في دارك دير الساس كذلك لدينك. فمن أكيد قدموا يا إخواني الكرام خلوا إخوانكم يدخلوا بارك الله فيك. إذن فهمنا يا إخواني الكرام حذاري حذاري من هذه الظاهرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول بعض الناس لا يؤمنون ولا يثقون في حكم من الشرع إلا إذا كان من القرآن فقط ولا يثقون بما جاء في السنة ضمن منهم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا عبر القرون لشخص إلى آخر فما حكم الشرع في هذا في هؤلاء؟ يا إخواني الكرام هذه مصيبة كبيرة أتتنا من الشرق وأنا كم مرة أدعو الله وأدعو في هذا اليوم العظيم أن لا تأتينا فتن الشرق. يا إخواني الكرام فتن إبراهيم كيف كان قطع الليل المغلق بعضه يتلو بعضا في الشرق إن شاء الله ما تأتينا هذه الفتن هم الله تبارك وتعالى إن شاء الله يهديهم وإن شاء الله يجعل بيننا وبينهم حاجز في هذه الشرق فلا تأتي إلينا. هؤلاء الناس خرجوا في الشرق وعلى رأسها بسرة وسموا أنفسهم بالقرآنيين يعني الناس يتبعوا غير القرآن والقرآن يا إخواني الكرام هل واحد يفهمه الآن باللغة تاعنا هذه والعلم تاعنا القصير هذا يفهم القرآن؟ والله الذي يقول أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويستطيع أن يفسر القرآن وينطلق به بأحكامه يعني ويكون به يعني دستورا إسلاميا صحيحا فهو كذاب مبتدع على الله تبارك وتعالى لأنه الذي يلغي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلغي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كله ثم يدخل فهمه الشقيق في فهم القرآن هذا والعياذ بالله يأتي بالباطل أكثر مما يأتي بالحق وهو مفتر على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. فهذا لا يجوز يا إخواني الكرام أن يعتمد الإنسان فهمه في القرآن ويترك السنة وقل قد ضاعت السنة بالعكس هو اللي ضاع وضاع عقله وإلا السنة ما حفظها كما حفظ القرآن لأن الله تبارك وتعالى لما تكفل بحفظ القرآن كذلك تكفل بحفظ السنة فقيض لها رجال عظماء جهافذة علماء كبار محدثين يعني ثقات عدول ذوي قروءة علماء كبار فحفظوا هذه السنة ونقلوها كابر عن كابر ودونوها في الكتب حتى بالإشارة والله طاب لها حتى بالإشارة يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده اليمنى وكذا ورفع أصبعه الشريف كما في حجة الوداع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي قد اقتايا كل عقل بعيد ولقايا وإذا كل شرى محفوظ لأن الله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين. لماذا؟ الآن أعطيكم فائدة في هذه الأسبوع. ليش اليهود والنصارى كتبهم ضاعت؟ ها؟ والقرآن ربي حفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي نزل الذكر وربي يحفظه. لا لا لا يحفظه. بينما الكتب الأخرى ضاعت. ما احفظهاش علاش؟ أنا أعطيكم فائدة في سبيل الله. لأن القرآن يا إخواني الكرام مهما بعدنا عنه تكلمنا كثيرا عن هذه المسألة وهي قراءة عن الأموات. قلنا هذه من البدع التي أدخلت على الجنائز في الإسلام، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفن جملة من أصحابه وهو حي، قلنا كيف وهو المشرع، فلم يثبت عنه أنه قرأ عليهم أو أنه جعل لهم يوما معينا يقرؤون فيه إما ياسين وإما كذا. وإنما يا إخوان الكرام هذا من البدع التي دخلت على الجنائز الإسلامية، وإلا ففيه حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. فمن كيف هذا الحديث هذا العلماء فسروه وشرحوه على أن ياسين تقرأ مو على الميت، على الميت يعني الذي أراد أن يموت، يعني على المحتضر، لأن بعض الناس تحشرج أرواحهم ولا تخرج بسهولة، فلما الإنسان يجلس عنده ويقرأ عليه هذه السورة المباركة لما فيها من الوعيد الشديد للكفرة ولما فيها من النعيم المقيم للمؤمنين، فبذلك إن شاء الله تخفف يعني سيلان الروح الدعوة وتخرج إلى ربها بسرعة. من كيف هكذا يعني جميع المحققين يعني الأوائل والأواخر حتى آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها فصل الكلام في هذا الموضوع هذا، وقال يعني الحديث هذا إنما المراد به للمحتضر، الإنسان لما تجير روح الدعوة تخرج نقرأ عليه سورة ياسين، إذا كان روح الدعوة لصقت حشرجت ولم تخرج بسرعة نقرأ عليه سورة ياسين، وإذا كانت الروح الداعي منساقة للخروج فما علينا إلا أن نذكر أو نقول له هكذا. أن بعض الناس يقول ما تقولش بل نقول له يا عبد الله يا فلان اسمه يا إلى ما نعرفوش قول يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هو يتبعنا ويقول لا إله إلا محمد رسول الله فبذلك يكون آخر كلامه لا إله إلا محمد رسول الله يكون يعني قد ضمن له إن شاء الله الجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله موقنا فيها قلبه دخل الجنة اللي آخر كلامه لا إله إلا الله وقلبه معقود على معنى لا إله إلا الله يفهم ما يشرفش بربه سبحانه يدخل الجنة إن شاء الله. وإلى القراءة يا إخواني الكرام من البدع فمن كيف لأن البدع يا إخواني الكرام بالأخص على الجنائز الثلاثيام والأمصاب حتى القبر والثلاثيام والأربعين يوم والسابع وبعض الناس راهم داروها جديدة يسموها الحولية يعني من العام العام لما يمر عليه عام التمال يديروا عليه ثاني كالزردة ويجيبوا الطلبة وهكذا هذه كلها من البدع. يقول لك احنا واش راح نديروا احنا نذكر الله نقرا القران نقول له يا اخي العزيز صح ولكن قراءه القران وذكر الله لها تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا كيف لها تشريع من الله ما وديش من راسك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما دفنش الصحابه يعني في حياته نقول هذا الشيء ما نش عارفين وجا بعد الصحابه ما نش عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم تبدع عليه ماتوا الصحابه ودفنوا بدي عليه ماتوا بناته في ثلاثة هو حي ودفنهم ما داش عليه ثلاثة أيام ولا أربعين يوم ولا ما يبغيش بناته ولا ما كانش عندهم الطعام ولا ما كانش طلبة كله كذب من كذب كل شيء موجود. وإنما هؤلاء الناس كانوا يقفون عند شريع الله تبارك وتعالى. وإنما القرآن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتنذر به من كان حيا يعني يا محمد أنزلت عليك هذا القرآن لكي تعلم وتنذر الأحياء أما اللي مات لكان محبا للقرآن فالقرآن يشفع فيه يوم القيامة فهمنا بلا ما تعب نفسك ولا تقرأ عليه إذا كان يحب القرآن يسمع القرآن يمسك المصحف ويقرأ في القرآن ولكن ولو كان يتعتع الحرف يطبعه غير بشوية ما عليه يقرأ فمن كيف هذا يوم القيامة القرآن يجي يشفع فيه. وإذا كان غافلا ليس له علاقة بالقرآن وغافلا عن القرآن وإذا مات جعل له قراء وبعض الناس والله الذي لا إله إلا وعاشوا في فرنسا لا علاقة لهم لا بالقرآن ولا بالدين ولكن لما جاء وعاشوا معنا شوية وعندهم أولادهم مربين ومات جابوا له حافلة معمرة طلبة ما كان غير قرأ ما تقرأ حتى الفجر وش يفعل على من تقرأ تقرأ على خشبة ولا على أدمي سأل هو إن كان من أهل القرآن إذا كان هو من أهل القرآن يأتي يوم القيامة القرآن يحاج عنه ويدافع عنه ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول له في الجنة اقرأ وارتقي وآخر منزلتك عند آخر آية تقرأها اسمع هذا الحديث العظيم يوم القيامة يقول لأصحاب الجنة اللي يقرأوا القرآن يقول لهم اقرأ واطلع اطلع وزيطلع في الجنة اطلع اطلع اقرأ واطلع آخر درجة تاعك عند آخر آية تقرأها يعني بقدر ما تقرأ بقدر ما تزيد في الدرجة اطلع اطلع اطلع حتى تحبس يقول لك هناك هذه درجة شوف مش حال من الطرع اطلعت ماشي يقول له قرأوا عليك القرآن نار واحد اطلع لا انت كنت تقرأ انت كنت محب القرآن ولا كل يوم يخلط في الدومين ويلعبوا عنده ولاده مربين ذبحوا عليه وجابوا طلبه وش ما هذا اللعب هذا تلاعب في دين الله هذا هو التلاعب في دين الله الرجل غافل عن الله ولما يموت قرأ عليه حتى أربع كتب قرأ عليه أربع كتب كم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وش ينفع ما ينفع وين تقرأ على خشبة وإنما السؤال هو هل كان محبا للقرآن هل كان معظما للقرآن هل كان تاليا سامعا للقرآن ما تقرأ شيء القرآن يجي يشفع فيهم كثر خيرك خير أحبس هذوك الدراما هذوك خليهم الورطة لأن الفلوس هذوك يرفضوهم بالورطة ويرفضوهم القصر دراري صغار طالعين غدوا يكبروا وين راح نضرع عن بابنا نقولوا درنا لكم ثلاث أيام درنا لكم الربعين ودرنا لكم السابع ودرنا لكم الصابع حتى القمر راحوا فلوسكم ماشي حرام عليهم من اليتيم يا أخي العزيز فتلة فتلة ما تخسرهاش منه إلا بإذن من الشرع ولكن هنا يخسروه بالماكلة والشراب كي يكبروا دراهم يقول شحال من زاد درناها لباباكم وشحال من طالب درناها لباباكم خلاص راحوا فلوسكم لذلك يا إخواني الكرام الهدي فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما ترك الصحابة، لأن الرسول لا تبنى ذبيحته وما دفنه، والصحابة ماتوا ودفنهم بيده الشريفة ولم يثبت عنه أنه دار هذا الشيء. إذن كل شيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من عمل الحديث في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اللي يخدم خدمة ولكن ما هيش داخلة كما قال الرسول مردود على وجهه ولو يطلع يقرأ القرآن، لأن القضية قضية منهاج. وقلت لكم دائما، قلت لكم أنتم بشر بسطة بحالي بحالكم، تطلب واحد تقول له جيب لي جيب لي على حساب هذه ويجيب لك حاجة أخرى تقول له ماني قابل ولا تقبل، تعطيني الوصفة يجيب لك الدواء يجيب لك عرة بتاعته يقول لك خير بلا عملة غادي تبرع. قال لا يا أخي الوصفة فيها الدواء هذا ما لقيتوش ما نشرب، فهمنا؟ ولكن عند ربي والإسلام ما عليهش ربي يقبله، احنا سيدي خير ربي سيدي موجود خير، لا منهاج كذلك. قضية الدين فيها منهاج أدق وأعظم من من من الدنيا، لأن الدنيا ممكن أنت تغلط تموت الله يسهل عليك الله يرحمك، ولكن الدين اللي ابتدعنا به ضاع الدين، لأن الآن كثير من الدول بالأخص يعني الناس اللي في البادية راهم يتعبدون الله بدين لم ينزل به الله تبارك وتعالى سلطان، راهم يقرأوا قرايا مبتدعة، يصلوا صلاة مبتدعة، يحجوا حج مبتدع، وهكذا ربي سبحانه وتعالى. لذلك فهي مردودة عليهم ولو أرادوا بها الخير، مو كل من أراد الخير يناله. لذلك يا إخواني الكرام احذروا من هذه البدعة التي تتخلل الجنائز الإسلامية، فالإسلام منها بريء. وإذا عرضنا أن نقرأ القرآن نقرأ سورة ياسين على من حشرجت روحه، اللي لسقط روحه ومبغاش تطلع وقبل يتعذب، هذاك نقرأ عليه سورة ياسين حتى تنزل الروح بتاعه وتخرج، لأنه مازال يسمع، لأنه مازال في قيد الحياة ومازال يعني استطاع يسمع واستطاع يجاوب، هذا تقرأ عليه باش الروح بتاعه تسهل، وإلا بعد ما يموت ما لنا إلا أن نجهزه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونترحم عليه وندعو لأهله بالرحمة والمغفرة والسلوات وكفى، هذه السنة، ونطبق ثم ديونه ووصيته ونقسم ميراثه بعده وهكذا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول هذا السؤال: العياذ بالله، ما حكم الشرف الذي يسب الدين في حالة غضب أو دونه؟ هذه كذلك من المصائب التي تساهل بها الناس، وهي والعياذ بالله سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبيرة. والعلماء قالوا فيها أن الإنسان إذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن فقد كفر بإجماع، غضب أو غير غضب، لأن الغضب مهما كان لا يدفع الإنسان أن يسب الدين أو يسب الله أو يسب القرآن أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء حقائق ثابتة فلا ينبغي للإنسان أو للمسلم أن يمسها إلا بحق، همنا؟ واللي سب هذه الأشياء هذه كفر بإجماع العلماء. ولما يكفر كيفاش نقول له؟ نقول له زيد دخل الإسلام من جديد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع صحابته فغضب أحدهم فقال واللات والعزى، فهمنا؟ واحد من الصحابة غضب، غضب صاحبه بدل ما يحلف بربي قال له واللات والعزى، يعني يحلف بالطواغيت تاع زمان، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني معناتها على أنه لما قال واللات والعزى يعني خرج من الإسلام، يزيد يدخل الإسلام بمضمون لا إله إلا محمد رسول الله. كذلك والعياذ بالله الإنسان الذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب القرآن أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء المقدسة التي لا ينبغي للمسلم أن يتقربها بسوء إلا بحق، هذه الأشياء الإنسان إذا سبها والعياذ بالله، غضب ولا ما غضب، تكسرت السيارة ولا ما تكسرت، يسب يرجع إلى حظيرة الإيمان بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو مات في تلك اللحظة الذي والعياذ بالله سب فيها الدين أو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، مات في تلك اللحظة بدون أن يرجع إلى الإيمان، مات كافرا والعياذ بالله. فهمنا؟ بس تشوفوا ماشي الأمر سائل، لأن السب هذا يا إخواني الكرام مهما كان السب واللعن مهما كان ما ينبغيش للإنسان أن يفعله، وإنما ينزع لسانه كما قلت لكم في الدرس الماضي. ولكن تنساه كثير، قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن ما يكونش طعان ما يكونش لعان، يعني ما يبداش يطعن في الناس، هذاك بابا داير ديك مرته داير داك خو داير، اذا لسانه مطلق في اعراض الناس هذا هو الطعن. فهمنا كيف؟ واللعن ما يكونش طعان ما يكونش لعان، ما يكونش يطعن في الناس في اعراضهم وفي رزاقهم وفي مالهم وفي كذا، يتكلم كل يوم الغيبه والنميمه، ما عنده شغل الا جالس على الاسوار ولا في الحوانت ولا في القهوي، وطالق لسانه لعنان ياكل في اعراض الناس كما تاكل النار هشيم الحطب. فمن كيف هذا والعياذ بالله يلم الحسنات يجي الناس يوم القيامه يدوها له. وليس كذلك من خصائص الايمان، ماهوش مؤمن اللي يطلق لسانه في اعراض المسلمين ولو بما فيهم، ماهوش مؤمن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان، ما هو يطعن في الناس وكذلك يلعنهم، يلعن هذا ويلعن هذا ويلعن بابات هذا ويمات هذا وهكذا. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني الكرام، انظروا الى ادب الرسول صلى الله عليه وسلم والى ادب الصحابه. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه كان في قافله جاي، بعدين معهم امراه راكبه في الجمل تاعها تمشي وراء القافله. المراه هذيك غضبتها الناقه تاعها، الناقة تاعها عوجت ما بغاتش تمشي شاكست. واش قالت لها المرأة؟ تعرفوا المرأة كل يوم تغضب، أقرب إلى الغضب من الرجل. قالت لها حل لعنك الله، يعني حوزتها. قالت لها الله ينعلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. سمعتوا؟ اسمعوا للناس هذه، ما لعنتش الدين، لعنت الناقة ما بغاتش تمشي لها نعلتها. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اركبي مع جارتك، اركبي مع جارتك وخلي الناقة الملعونة هذه ما تتبعناش، فإنها ملعونة فلا تتبعنا ناقة الملعونة. ركبت المرأة مع جارتها في ناقة واحدة أخرى وخلوا الناقة ذيك الملعونة، خلوها مرمية ليه بعيد وحدها تمشي وحدها، حتى جت وحدها وراحت وحدها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم القافلة تاعنا قافلة مباركة فيها غير الدين وفيها غير الخير، فلا ينبغي لنا أن تسير وراءنا ناقة ملعونة. هذه نعنة ناقة، شوف العقاب تاعها عطية على ناقتها وقال حوزي علينا ما يحتاجوهاش، فما بالكم العياذ بالله براجل يلعن أو امرأة أو ولد يلعن الدين ولا يلعن ربي ولا يلعن الرسول. هذه من إحدى الكبر وهذه من الكبائر والعياذ بالله التي تخرج عن الملة بإجماع العلماء الصالحين جزاهم الله خير. أعاذنا الله وإياكم من هذه الخصال الكفرية. لذلك علينا أن نهذب ألسنتنا يا إخواني الكرام، لأن اللسان هذا سنسأل عنه، سنسأل عنه يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. يوم القيامة يسألنا ربي سبحانه على عيوننا وعلى أبصارنا وعلى ألسنتنا وعلى جميع حركاتنا وسكناتنا، جميعها سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها. فمن كيف؟ ولما قال له هذاك الصحابي قال له يا رسول الله أوا نحن مؤاخذون على ألسنتنا؟ قالوا علاش ربي حاسبنا على لساناتنا، يعني لساناتنا نطلقوها كما بغينا ما حاسبناش ربي عليها. قال له واش؟ قال له خلوا تكيلتك امك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يعني مخرج يعني للغه العرب، ليس له يعني معنى حقيقي، كما نقولوا احنا بالعاميه توخذت فيك يماك. قالوا توخذت فيك يماك كيفاش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكلام هذا يعني من باب النكت. قال له وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له شكون اللي يرمي الناس في جهنم على نيوفهم يمشوا؟ شكون اللي يرميهم؟ يرميهم لسانهم. لذلك الجسد كله يتعوذ من اللسان فيقول له اتق الله فينا، الجسد كله يقول للسان يا ودي خاف ربي فينا، لأنك انت اللي تروحنا في جهنم، انت اللي تدينا للهوية. شكون اللي يدي الجسد للهوية؟ اللسان هو الذي يؤدي الجسد كله إلى الهاوية والعياذ، لأن كلمة والعياذ بالله تؤدي به للكفر، يموت كافرا. فمن كيف؟ لذلك نتقي الله تبارك وتعالى في ألسنتنا فنعلم وندري ماذا نخرج منها. فلا نخرج منها إلا خيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رحم الله امرؤا قال فسلم أو تكلم قال فسلم أو سكت فغنم. الله يرحم عبد إذا تكلم يسلم، يعني يتكلم البليه، أو يسكت يغنم، عنده الفائدة في زوج. إذا تكلم راه سالم، يتكلم غير حاجة مليحة سالم عند ربي وعند الله، ولا ما بغاش يتكلم يسكت راه غانم، يعني راه عنده غنيمة، راه عنده فائدة كبيرة. يعني المرء بين أمرين، إما أن يتكلم فيسلم، يتكلم بالسلامة والكلام الطيب، وإما يسكت راه في غنيمة. فهمنا؟ أما يطلق لسانه مثل المنشار، يدي يقطع يجيب يقطع يقول لك واش درنا ما فيها والو رانا نصلوا ونجاهدوا، هو كله كذب يا إخواني الكرام. ويوم القيامة يكب في جهنم على مناخره، وما ينفع لا صلاة ولا زكاة ولا جهاد، لأنه أطلق لسانه في أعراض المسلمين يقص ويقطع كما شاء، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذبوا لساننا يا إخواني الكرام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام النجاة والفلاح والمخرج هو الاعتصام والاستمساك بالكتاب والسنة، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من الذين يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين واقفين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه يوم القيامة ويوردنا من حوضه شربة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر وأعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر وأعداء الدين. اللهم زلزلهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم من أرادنا بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين. اللهم ضرب هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النشر محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسو 0485426.